بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. كتاب البيوع، الدرس السادس. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد رحمه الله، وقد توقفنا في كتاب البيوع عند قوله رحمه الله: ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة. هنا تطرق رحمه الله إلى ما يتعلق ببيع الغائب، لكنه أشار إلى جوازه بهذا الشرط أنه تذكر فيه الصفة. قال: ولا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة، ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه، أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر، فيجوز النقد فيه. ما يتعلق ببيع الغائب، وهو إذا اشترى شيئا لم يره ولكنه وصف له. الأصل في البيوع أنك إذا اشتريت بضاعة أو شيئا أنك ترى هذه البضاعة وتقلبها، فإذا أعجبت بها نقدت المال وأخذت البضاعة. وكذلك من الطرق الوصف، كما أن من الطرق الرؤية فترى فتقلب فتعجب بها، كذلك من الطرق الوصف، توصف لك هذه البضاعة فيقال: البضاعة الفلانية كذا وفيها كذا ولونها كذا وحجمها كذا. ومع ذلك اختلف العلماء في هذا، في جواز بيع الشيء الغائب بالصفة، لكن خلافهم فيما يتعلق في الحقيقة إذا كانت الصفة غير منضبطة. أما إذا كانت الصفة منضبطة واستطاع أن يصف الشيء كما هو، ففي هذه الحال لا بأس، كما ذكر المؤلف: لا بأس ببيع الشيء الغائب على الصفة. وكذلك نشير إلى أن هناك شيء اسمه خيار الرؤية، يعني قد يقول له: أنا سأصف لك البضاعة، البضاعة كذا وكذا وكذا ولونها كذا وحجمها كذا وهي من النوع الفلاني، لكن لك أيضا خيار الرؤية. ما معنى خيار الرؤية؟ أي أنك لو جئت انظر إليها، فإذا أعجبت بها بعد النظر فخذها وتدفع الثمن بعد ذلك. هذا أيضا جائز بالاتفاق، لأنه جعل له خيار الرؤية بعد أن ذكر الوصف. وإن كان هناك خلاف في الحقيقة فيما لو لم يذكر الوصف بغير صفة، لكنه علق الأمر على خيار الرؤية، فيقول له: لكن بخيار الرؤية. فطائفة من أهل العلم ترى المنع مطلقا، وأنه لا يجوز البيع، ولا يصح بيع العين الغائبة من غير رؤية أو من غير صفة، لا بد إما أن يراها أو توصف له. وهذا هو مذهب الشافعية ومذهب الحنابلة. والقول الثاني، وهو القول بالجواز، يصح بيع العين الغائبة مطلقا، لكن بشرط أن يذكر جنسها ويذكر نوعها حتى وإذا لم يرها. وهذا هو المذهب، مذهب المالكية ومعهم الحنفية. إذن عندنا قولان مشهوران، وقبل أن نذكر هذين القولين لابد أن نعلم ونكرر أيضا أن بيع الغائب بالصفة جائز عند الأكثر، عند الجماهير إذا وصفها وضبط وصفها. وأما بيع العين الغائبة بغير رؤية، لم يرها ولم توصف له، هذا الذي لا يجوز. وكذلك الذين منعوا وقالوا: لا يصح بيع العين الغائبة إلا برؤية أو بصفة، استدلوا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. هذا هو الدليل ووجه الدلالة من الآية، أن بيع ما لم تره ولم يوصف لك لن يحصل فيه التراضي، فإن الخلاف سيقع عند رؤيته. وأكدوا ذلك بأن هذا غرر، والنبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن بيع الغرر، وكذلك قال: لا تبع ما ليس عندك، فهذه عين غائبة ولم توصف له. قالوا: إذن هذه النصوص كلها تدل على عدم الجواز. أما الذين أجازوا، وهو المذهب مذهب المالكية ومعهم الحنفية، قالوا: يصح بيع العين الغائبة إذا ذكر الجنس وذكر النوع، يكفي أن يذكر جنسها ونوعها، كأن يقول مثلا: هي سيارة وهي من النوع الفلاني، ثم بعد ذلك لك الخيار إذا رأيت. إذن عندنا مسألتان: المسألة الأولى وهو الذي قرره المؤلف ومذهب الجماهير أنه لا بأس من بيع الغائب بالصفة، والمسألة الثانية التي فيها خلاف وهو إذا باع بيعا لكنه لم يره ولم يوصف له، لكنهم يقولون لك الخيار بعد ذلك. هذا فيها قولان مشهوران للعلماء: مذهب مالك وهو مذهب الحنفية أنه لا بأس حتى وإن لم توصف له ولم يرها، لكنه قد ذكر له الجنس وذكر له النوع. وعلى كل حال، الذين ذهبوا إلى الجواز وهو مذهب مالك ومذهب الأحناف استدلوا بقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، وهذا عام يشمل البضاعة الغائبة ويشمل البضاعة الحاضرة، وزد على ذلك أن له خيار الرؤية، وقد ذكر له جنس هذه البضاعة ونوع هذه البضاعة. وأكدوا ذلك أيضا بحديث، وإن كان هذا الحديث في الحقيقة فيه ضعف عند الدارقطني وعند البيهقي، لأنه كما رجح بعضهم أنه مرسل. ماذا في هذا الحديث؟ فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه: من اشترى ما لم يره فله الخيار إذا رآه، لكنه كما أشرت لا يصح، بل ضعيف جدا، وفي إسناده رجل متروك، وزد إلى ذلك أن فيه إرسال. وعلى كل حال، هذا الحديث لا يصح. شيخ الإسلام في الحقيقة له قولان في المسألة: مرة أجاز ومرة منع ووافق مذهب الحنابلة، لكن القول الأرجح أنه يرى الجواز، وأنه يصح بيع العين الغائبة مطلقا إذا ذكر الجنس والنوع، ثم بعد ذلك له خيار الرؤية. ولهذا شيخ الإسلام في بعض المواضع رحمه الله، كما في رسالته نظرية العقد، ذكر إجماع الصحابة على جواز ذلك. يقول: الصحابة لا يعرف من خالف منهم في هذا، ثم ذكر بعض الآثار عنهم رضي الله عنهم، وذكروا عن عثمان رضي الله عنه أنه أجاز ذلك. ولا شك أن هذا هو الصواب، وهو مذهب مالك ومذهب الأحناف، أنه يجوز أن يبيع بيعا يذكر جنسه ويذكر نوعه وإن لم تذكر الصفة، وبعد ذلك له خيار الرؤية، فإذا رأى المبيع وأعجب به أخذه، وإلا له أن يرده. ثم قال رحمه الله: والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد، فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء، وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص. انتقل بعد ذلك إلى أمر وهو العهدة. ما معنى العهدة هنا؟ المؤلف يقول: والعهدة جائزة في الرقيق. المقصود بعهدة الرقيق كما جاء تفسيرها عن بعض التابعين، وفسرها كذلك قتادة، لأن حديث العهدة سيأتي أنه عند أبي داود وعند ابن ماجه، وسيأتي أنه حديث ضعيف، لكن قتادة كما جاء عنه في أبي داود ماذا قال؟ قال: وإن وجد داء في الثلاث ليالي رد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء. إذن قتادة، وهو يروي هذا الحديث من رواية الحسن البصري عن عقبة بن عامر رضي الله عنه، لما فسر المقصود بعهدة الرقيق فسرها بهذا، بوجود المرض والداء في هذا العبد، فإذا وجدوا بعد أن اشتروا العبد وجدوا فيه داء في الثلاث الأيام أو في الثلاث الليالي يرد بغير بينة، وإن وجد داء بعد الثلاث كلف البينة أنه اشترى وبه هذا الداء. والمؤلف ذكر أن العبيد والرقيق يكون العهد إلى ثلاث أيام، لهذا قال فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء، وعهدة السنة من الجنون والجذام والبرص. في الحقيقة هذه من مفردات مذهب الإمام مالك رحمه الله، وقد ذكر هذا ابن عبد البر أيضا كما في كتابه الاستذكار، أشار أن الأئمة في الأمصار أهل الفتوى لم يذكروا عهدة الثلاث، ولم يقولوا بعهدة الثلاث، ولم يقولوا بعهدة السنة، إنما هذا قول الإمام مالك رحمه الله. وذكر أن الإمام مالك أخذه عن أهل بلده فاتبع الفتوى في ذلك، وقد ورد في ذلك حديث، لكن نذكر أولا خلاف العلماء. من الذي خالف في ذلك؟ الإمام مالك انفرد فقال العهدة في الرقيق ثلاثة أيام من كل شيء، وعهدة السنة من الأمراض من الجنون والجذام والبرص. أما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة كلهم يخالفون الإمام مالكا في ذلك، ويرون أنه لا عهدة في الرقيق. لماذا لا عهدة في الرقيق؟ قالوا لأن الرجل إذا باع العبد أو باع جارية واستلم هذه الجارية واستلم هذا العبد، فليس له أن يرد هذه الجارية ولا أن يرد هذا العبد، فيستلم الجارية أو العبد ويدفع ثمنها، فلا يحق بعد ذلك شيء إلا إذا وجد عيبا. فإذا حصل هذا العيب بعد أن اشترى وبعد القبض، فالبائع في الحقيقة ليس عليه شيء. لماذا؟ لأن العيب حادث عند هذا المشتري، فكيف نلزم البائع بذلك؟ لا نلزمه بشيء. فلا يقال إذا اشتريت عبدا فهناك عهدة ثلاثة أيام عندك، إذا ظهر عيب في العبد لمدة ثلاثة أيام ففي هذه الحالة يقال إنه يحق لك أن ترد هذا العبد، وهذا غير صحيح، لأن هذا العيب حدث بعد الشراء. فالعيب الذي يحصل بالعبد أو يحصل بالجارية بعد القبض يكون من ضمان المشتري، لأنه عيب حادث، كما ذكر ذلك علماء الأحناف وعلماء الشافعية والحنابلة. وقد يقول قائل للإمام مالك رحمه الله بماذا استدل على هذا التوقيت ثلاثة أيام فيما يتعلق بالرقيق، وأما الأمراض الأخرى كالجنون والجذام والبرص إذا ظهر فيكون عهدته سنة كاملة؟ استدل بما جاء في سنن أبي داود وعند ابن ماجه كذلك، أن عقبة بن عامر رضي الله عنه أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عهدة الرقيق ثلاثة أيام، وجاء كذلك عند ابن ماجه من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عهدة الرقيق ثلاثة أيام، وكلا الحديثين ضعيف لا يصح الاحتجاج بهما، بل لا تقوم بهما حجة، كلاهما ضعيف وفي إسنادهما ضعف. ويكفي أن نعرف أنه من طريق الحسن عن عقبة، والحسن قد عنعن في الإسناد وهو مدلس، وكذلك الحديث الآخر أيضا من طريق الحسن عن سمرة، إذن هو منقطع لم يصح. وزد إلى ذلك ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط ذكر الاضطراب في هذا الحديث، وتكلم ابن عبد الهادي رحمه الله في تنقيح التحقيق وبين ضعف هذين أو هذه النصوص. إذن ما هو الراجح؟ لا شك أن الراجح هو مذهب الجمهور الذين ذهبوا بأنه لا عهدة في الرقيق. لماذا؟ أولا لعدم صحة الأدلة في ذلك، ثانيا أن هذا الحديث في الحقيقة مخالف لأصل عظيم في البيوع في البيع والشراء، أن ضمان المبيع على من عنده، فإذا استلم المشتري هذه البضاعة أو هذا العبد أو هذا الرقيق فهنا الأصل أن يكون الضمان على المشتري، لأنه قد قبض البضاعة، والخراج بالضمان والغنم بالغرم، فكيف نكلف البائع وقد ظهر العيب عند المشتري وقد قبض بضاعته. والإمام مالك رحمه الله كما ذكر علماء المالكية أن الرواية أيضا اختلفت عنه في هذه العهدة، هل هي خاصة بالمدينة النبوية فقط أو أنها عامة لكل البلدان؟ فطائفة تنقل عن الإمام مالك أن هذا خاص بأهل المدينة النبوية فقط، وبعضهم يرون أن هذا عام، على روايتين. ولا شك أن القول بذلك ضعيف ويخالف الأصول التي تقتضي أن البيع إذا انتقل إلى المشتري فلا يغرم البائع شيئا من ذلك، لأن العيب ظهر بعد أن قبض المشتري البضاعة. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا بأس بالسلم في العروض والرقيق والحيوان والطعام والإدام بصفة معلومة وأجل معلوم، ويعجل رأس المال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن كان بشرط. انتقل المؤلف بعد ذلك إلى الكلام عن السلم، فأشار رحمه الله أنه لا بأس بالسلم. ما معنى السلم؟ السلم يقال السلم ويقال السلف، لكن السلم هي لغة أهل الحجاز، أما السلف فهي لغة أهل العراق. لماذا سمي السلم بالسلم؟ قالوا سمي سلما لأنه يسلم رأس المال في المجلس فسمي سلم، وكذلك سمي سلفا قالوا أيضا لتقديم رأس المال في المجلس. كيف معنى ذلك؟ كيف يسلم رأس المال في المجلس؟ السلم هو عبارة عن عقد من العقود، لكن هذا العقد يكون على موصوف في الذمة، يعني بضاعة غير موجودة إنما هي توصف، فيدفع له الثمن عاجلا في المجلس، وأما هذه البضاعة فتؤجل وتؤخر لأنها موصوفة وهي في ذمة هذا البائع، فيسلمها بعد أجل بحسب هذه البضاعة، قد تكون بعد 6 أشهر، قد تكون بعد 3 أشهر، قد يكون أكثر من ذلك، لكنه يقبض الثمن في مجلس العقد. ولنضرب مثالا، كأن يأتي البائع والمشتري في مجلس العقد فيقول له: أريد منك تمرا أو رطبا، وسيأتي الموسم بعد 3 أشهر أو بعد 2 شهر أو بعد أكثر من ذلك، فيقول: أريد منك كذا وكذا صاع من التمر، يسلم لي في اليوم الفلاني، وهذا هو المال، فيدفع له المال في المجلس، ويحدد هذا التمر ما نوعه ما جنسه من أي صنف هو من أي بلد هو، فيتفقان على ذلك. والدليل ما جاء في الحديث الصحيح، وهو حديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، قال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. إذن جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهم يفعلون ذلك، يسلفون ويسلمون، فأقرهم، لكنه بين ما هو الجائز من ذلك، أن السلف أو السلم يكون في كيل معلوم، فيتفقان على الكيل: أريد منك مثلا 100 صاع، أو إذا كان هذا الشيء بالوزن: أريد منك كذا وكذا بالوزن إلى أجل معلوم، يعني بعد 6 أشهر، بعد 3 أشهر، لا بد من الاتفاق على الأجل. فإذا حصل هذا جاز. الأصل في البيوع أن البضاعة تكون موجودة فترى ويقبضها المشتري، وقد يؤخر الثمن وهو الدين، فيقول له: أريد منك البضاعة الفلانية لكن لا أملك مالا الآن، بعد كذا وكذا سأدفع لك المال. هذا هو الأصل، أن الثمن هو الذي يؤخر. في صورة السلم البضاعة هي التي تؤخر، وقد أجمع العلماء على جواز السلم، بل واستدلوا عليه من القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى. هذا من أدلة السلم، لأن حقيقته أنه دين، إلا أنه على خلاف الصورة المعروفة عند الناس أن الثمن هو الذي يؤخر دائما، في السلم البضاعة هي التي تؤخر. وقد نقل الإجماع على جوازه وعلى مشروعيته كثير من أهل العلم. الإمام الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وكذلك من الشافعية نقله ابن المنذر في كتابه الإجماع، وأيضا نقله من الشافعية النووي، ونقله أيضا من علماء المالكية ابن العربي والقرطبي في الجامع والقرافي، كل هؤلاء من علماء المالكية ونقلوا الاتفاق على جوازه. وأيضا من علماء الحنابلة نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم، وكذلك نقله الزركشي الحنبلي، حتى الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري ذكر اتفاق العلماء على مشروعية السلم. لكن نشير إلى أن الحافظ رحمه الله في فتح الباري لما نقل الاتفاق استثنى، فقال إلا ما حكي عن ابن المسيب، يعني أن سعيد بن المسيب نقل عنه أنه كان لا يرى جواز السلم، وهذا ما نقله عنه بعض العلماء كالطبري وغيره، كان يقول لا يجوز السلم في شيء من الأشياء. والجواب عن ذلك أن يقال إن سعيد بن المسيب رحمه الله قد تراجع عن هذا، وثبت في مصنف ابن أبي شيبة أنه أجاز السلم وأنه لم يرى بأسا في السلم بالحيوان، فلعله رجع عن قوله ووافق الإجماع في ذلك، فالإجماع صحيح. والمؤلف رحمه الله ذكر أن هذا السلم يكون في العروض والرقيق والحيوان والطعام، كل هذه فيها السلم يجري. والعلماء لما ضبطوا هذا الباب، باب ما يتعلق بالسلم والبضاعة التي ستؤخر كيف تنضبط، قالوا يصح السلم في المكيلات والموزونات والمذروعات، ولا بد أن تكون منضبطة بالوصف، لأن في حديث ابن عباس ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ما يتعلق بالوزن وبالكيل وبالأجل المعلوم. إذن هذه البضاعة إما أن تكون مكيلة أو تكون موزونة أو مذروعة بالذراع، وبعضهم قد يزيد العدد. إذن هذه الأمور لو انضبطت بوزن أو بكيل أو بذراع فلا بأس من السلم. فيأتي مثلا ويقول له أريد منك 100 علبة من الزيتون أو 100 كيلو من الزيتون مثلا، وهذا من باب المثال، فيجوز، فيتفقان فيدفع له المال، بعد 3 أشهر يأتي بالزيتون كما طلبه وكما اتفق على الوزن، إذن هو بوزن معلوم إلى أجل معلوم. وهذا أيضا أجمع عليه العلماء، اتفقوا على أن السلم يكون جائزا في المكيلات والموزونات والمذروعات التي تضبط بالوصف، فإذا ضبطت بالوصف لا بأس. واستدلوا بالحديث نفسه، في كيل معلوم ووزن معلوم. إذن الاتفاق على ذلك، وقد نقل الاتفاق ابن هبيرة الحنبلي وتابعه أيضا ابن تيمية الحنبلي شيخ الإسلام، كلهم نقلوا الاتفاق وغيرهم من أهل العلم، واستدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكرناه آنفا. وهنا المؤلف أكد، قال بصفة معلومة وأجل معلوم، وهذا أيضا كما ذكرنا آنفا أنه من شروط السلم، لا بد أن يكون معلوما في أجله وفي صفته. لهذا الحافظ ابن حجر في فتح الباري رحمه الله قال واتفقوا على أنه، أي السلم، يشترط له ما يشترط للبيع. إذن هو نوع من أنواع البيوع، والبيع لا بد أن تشتري بضاعة معلومة، وإذا كانت غائبة تكون بصفة معلومة. إذن أيضا من شروط الشيء المسلم فيه أن يكون معلوما مبينا مضبوطا يرفع الجهالة، معلوما في المقدار ويكون معلوما في الصفة. والشافعي رحمه الله في كتابه الأم نقل الاتفاق على ذلك، ذكر أن السلم بالصفة والأجل، وهذا لا اختلاف فيه عند أهل العلم. وتابعه العلماء ونقلوا الاتفاق الطبري وابن المنذر وابن بطال وابن هبيرة وابن قدامة الحنبلي، كل هؤلاء ذكروا هذه الأوصاف. لا بد أن تضبط الجنس والنوع والجودة وكذلك الأجل، لا بد أن يكون أجلا معلوما، لأنه إذا لم يتفق على الأجل سيتأخر صاحب البضاعة الذي سيأخذ هذا المال ويأتي بالمسلم فيه، فيقول له تأخرت، فيقول انتظر. لكن لو حدد هذا لو حدد هذه المدة بثلاثة أشهر أو بستة أشهر أو بأكثر من ذلك أو بأقل، وسيأتي الكلام عن المدة، لا يجوز له بعد ذلك أن يتخلف. لماذا؟ لأنه قد انضبط بالشروط. والمؤلف رحمه الله ذكر أيضا أنه يعجل رأس المال، وهذا هو الأصل في السلم، أنه يدفع رأس المال في المجلس حتى يتهيأ لهذا الرجل أن يقبض المال ويذهب ويسعى ويجتهد فيأتي بهذا المسلم فيه. لكن ننظر الآن ماذا أجاز المؤلف في تأخير المال بعد أن قال ويعجل رأس المال، قال أو يؤخره إلى مثل يومين أو ثلاثة وإن كان بشرط. أجاز التأخير، لكن هذا التأخير أجازه باليومين والثلاثة، يعني كأنه يقول إذا أخر رأس المال ليومين أو لثلاثة فلا بأس، هكذا قال. وهذا من مفردات مذهب المالكية. الأصل في السلم عندنا عندما عرفه العلماء وذكروه بتعريفه، ماذا قالوا في تعريفه؟ ذكروا أنه عقد، وهذا معروف ومتفق عليه أنه عقد، وذكروا في هذا العقد أنه عقد على موصوف في الذمة مؤجل، هذا الموصوف مؤجل لكنه بثمن مقبوض في مجلس العقد. هذا هو الأصل في تعريف السلم، وعلى هذا الأئمة. لكن المالكية قالوا إذا أخر رأس المال اليوم واليومين، اليومين والثلاثة لا بأس، هكذا قالوا، فانفردوا بجواز تأخير قبض رأس المال إلى ثلاثة أيام بعد العقد. والجماهير من الفقهاء والعلماء، وهو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة، لا يجوزون ذلك، لا يجوزون تأخير قبض رأس المال، تأخير قبض رأس مال السلم. لا بد أن يقبض المال في مجلس العقد، بل يقولون لو تفرق البائع والمشتري يعني العاقدين من المجلس، من مجلس العقد قبل القبض، بطل السلم، لا يكون صحيحا. ما هو دليل الجمهور؟ دليل الجمهور الحديث، حديث ابن عباس: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. قالوا إذن هنا عندما قال سموه السلف، لماذا سموه السلف ولماذا سموه السلم؟ لماذا؟ قد قلنا في أول التعريف سمي سلما لتسليم رأس المال في المجلس، وسمي سلفا لتقديم رأس المال في المجلس، فيقدم المال وتؤخر البضاعة الموصوفة، فهي موصوفة في الذمة مؤجلة. إذن هنا قول النبي عليه الصلاة والسلام من أسلف في تمر فليسلف، ما معنى فليسلف؟ يعني يعطي المال في المجلس قبل أن يفارق هذا الرجل، هذا عقد، فيدفع له المال ويتفقان على نوع المسلم فيه، بوزنه، بكيله، بأجله، بنوعه، بجنسه، برداءته، بجودته، بجودته. إذن هذا هو السلم، أن الثمن لا يؤخر، وإلا لو تأخر الثمن عن مجلس العقد مع تأخر المثمن الذي هو المضمون المسلم فيه لكان هذا بيع الدين بالدين. ومعروف عندنا القاعدة العامة في بيع الكالئ بالكالئ، قال العلماء أي المقصود به بيع الدين بالدين، وهم الجماهير. فلا بد من تسليم رأس المال في مجلس العقد فلا يؤخر، ولو أخر لكان دين بدين وحصل غرر وبهذا يبطل العقد، فهذا عقد معاوضة، فلا يتفرقان حتى يدفع المال والآخر عليه أن يسعى بعد ذلك فيأتي بهذا المثمن الذي هو موصوف في الذمة. أما المالكية عندما أجازوا ذلك وقالوا لا بأس أن يتأخر اليومين إلى الثلاثة، ليس لهم حجة إلا أنهم قالوا هي أيام قريبة من مجلس العقد، يعني لا بأس، كأنهم يقولون هذا شيء يسير وما قارب الشيء يعطى حكمه، وهذا غير صحيح. إذا تفرق المتعاقدان فقد انتهى عقد البيع، انتهى حقيقة، فكيف يتعاقدان على دين بدين؟ المفروض أن يدفع رأس المال ثم ينتظر المسلم فيه إلى أجل معلوم. إذن الصواب هو مذهب الجماهير خلافا للمالكية، فقد انفردوا في الحقيقة في هذه المسألة. ثم قال رحمه الله: وأجل السلم أحب إلينا أن يكون 15 يوما أو على أن يقبض ببلد آخر، وإن كانت مسافته 2 أو 3. أجل السلم يقصد بذلك المؤلف أي ما هي المدة التي هي أقل السلم. معروف أننا ذكرنا أن السلم يكون فيه تأجيل للبضاعة، فهذا الموصوف في الذمة مؤجل، وما هو الذي يدفع في المجلس؟ رأس المال، فيعطيه مالا ثم ينتظر هذه البضاعة أو هذا الأمر المتفق عليه بعد أجل معلوم. هذا الأجل المعلوم ما هو أقله؟ المؤلف يقول أحب إلينا أن يكون 15 يوما أو على أن يقبض ببلد آخر وإن كانت مسافته 2 أو 3. هذه أيضا المسألة من المسائل التي انفرد فيها المالكية، فالجماهير يرون أنه لا يصح السلم الحال، وهذه مسألة أخرى ولم يخالف فيها إلا الشافعية. الجماهير يرون أنه لا بد من أجل 1 شهر 2 3 10 بحسب البضاعة. هناك بعض البضائع تحتاج إلى 2 شهر وبعض البضائع تحتاج إلى 3 أشهر، فهذا التأجيل عند الجمهور ما هو أقله؟ المالكية يقولون أقل أجل السلم ما كان 15 شهرا، يكون 15 شهرا يعني نصف شهر. هذا إذا كان المسلم فيه سيتم قبضه بنفس البلد التي تم فيها العقد. أما إذا شرط في العقد قبض المسلم فيه ببلد غير بلد العقد، فمعروف أنه يحتاج إلى سفر، فهنا ذكر علماء المالكية أنه لا بد من توفر شروط. نريد أن نعرف أولا ما هو أقل الأجل في السلم. عند المالكية كما ذكر المؤلف أن يكون 15 يوما، وهذا من مفردات مذهبهم. وطائفة من أهل العلم ذهبت إلى أنه لا بد أن يكون 1 شهرا، يعني أقل الأجل في السلم مقدر بالشهر، وهذا مذهب الأحناف والحنابلة، إما 1 شهر أو قريبا من 1 شهر كما قال الحنابلة، يعني قول الأحناف والحنابلة متقارب. إذن الحنابلة والحنفية يرون أن أقل السلم أقل الأجل 1 شهرا، يرونه 1 شهرا. أما المالكية فكما ذكر المؤلف أقل الأجل في السلم مقدر بنصف 1 شهر. أما الشافعية لم يدخلوا معنا في الخلاف، لأن الشافعية في الحقيقة لا يرون الأجل أصلا، فعندهم يجوز السلم أن يكون حالا، فإذا كان يجوز حالا جاز لأي مدة مهما قلت ولو كان 1 واحدا، فإنه يجوز حالا من باب أولى يجوز 1 واحدا. على كل حال هذا كله اجتهاد، لا يوجد عندنا دليل في الحقيقة يوجب أن يكون 1 شهرا أو نصف 1 شهر من حيث الأقل. الحنفية والحنابلة الذين قالوا 1 شهر أو قريب من 1 شهر قالوا لأن هذا الأمر هو رخصة، وأعطي هذا الأمر لهذا البائع حتى يجد وقتا فيوفر هذه البضاعة فيحصل هذا المسلم فيه، فنعطيه 1 شهرا يكون أقل شيء 1 شهر، يجوز الزيادة 3 أشهر 6 أشهر، لكن أقل شيء 1 شهر لا يقل عن 1 شهر. والحنابلة يقولون لو قل بشيء يسير لا بأس، اليوم 2 يوم. أما المالكية فما هو دليلهم على النصف الشهر؟ قالوا لأن نصف الشهر في الغالب هو الذي يحصل فيه اختلاف الأسواق واختلاف الأسعار، فهذا الرجل الذي هو البائع سيذهب ويتمكن ويأتي بالمسلم فيه خلال نصف الشهر، لأن الأسواق ستختلف، فنصف شهر كاف، فهو مظنة اختلاف الأسواق في الغالب. إذن سنجد أن الأمر إنما هو اجتهادي، لهذا الشافعية خالفوا الجماهير كلهم، قالوا لا نشترط الأجل، قد يجوز السلم حالا. لماذا؟ قالوا لأنه بيع فهو يأخذ حكم البيع، الله يقول أحل الله البيع وحرم الربا، فهو نوع من أنواع البيوع وقد أحل الله البيع، فلا تقييد بالمدة، فيجوز إلى مدة ويجوز حالا. لكن قد يقول قائل كيف يجوز حالا وفي الحديث نفسه يقول من أسلف في ثمر فليسلف إلى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إذن هو فيه أجل معلوم، قالوا إذن لابد من الأجل المعلوم. إذن كما أشرت المسألة خلافية، وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتصر لقول الشافعية وتلميذه كذلك ابن القيم، وقالوا في الحقيقة القول بوجوب الأجل وأنه لا يصح السلم إلا بأجل هذا لا دليل عليه، كما أنه يصح مؤجلا، وهذا الذي فيه نوع ضرر وفيه نوع غرر من باب أولى أنه يصح حالا، وهذا يحتاج إلى تصوير المسألة كيف يكون حالا، لأنه قد يقول قائل إذا كان حالا لا يقال هو سلم، هو كالبيع، ترى البضاعة وتشتريها، لا لم يريدوا هذا، يريدون أن البضاعة لم تكن جاهزة وموجودة لكنه يجهزها ويرتبها في الحال، مثل الآن في هذه الأيام تأتي وترى بضاعة معروضة في محل، فلنضرب مثالا بمحلات الجوالات، فتقول هذا الجوال أريده، هذا الجوال الذي رأيته هو ليس للبيع، لكن البائع سيذهب ويدخل إلى معمله ويصنع بعض الأشياء ويجمعها ثم يأتي بهذه البضاعة، قبل ذلك لم تكن جاهزة، لكنه عندما طلب ذلك وأعطاه المال فذهب لمدة نصف الساعة أو أقل فأتى بهذه البضاعة وجهز فيها بعض الأشياء فصارت حالة، قالوا هذا سلم. لماذا سلم؟ قالوا لأن البضاعة لم تكن موجودة، إنما أوجدها بعد ذلك بعمل وأحدثها بعمل وهي موصوفة ومعروفة ثم أحضرها بعد ذلك. على كل حال المسألة كما أشرت الجماهير يرون وجوب الأجل ثم يختلفون في مقداره، والشافعية لا يرون وجوب الأجل، يرون أن السلم يجوز حالا، وانتصر لهذا القول شيخ الإسلام ومعه أيضا تلميذه ابن القيم. قال وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثة، هذا يرجعنا إلى ما ذكرناه آنفا في الشروط التي ذكرها المالكية في كتبهم. المؤلف هنا كما بين أيدينا ماذا يقول؟ ذكر رحمه الله قد يكون في حاجة إلى السفر، ولهذا بعد أن ذكر أن أقل السلم 15 يوما قال أو على أن يقبض ببلد آخر. إذن عندنا السلم إما أن يكون بالبلد الذي تم فيه العقد، وإما أن يكون في بلد آخر، فذكر أنه لو كان في البلد الذي تم فيه العقد يكون 15 يوما، ثم قال وإن كان أو على أن يقبض ببلد آخر، وإن كانت مسافته يومين أو ثلاثا. إذن سيختلف الحال هنا، لماذا سيختلف الحال؟ لأنه الآن العقد في بلد والمسلم في بلد آخر، قالوا إذن لما كان الأمر كذلك فهناك شروط لا بد أن تتوفر، وذكروا هذه الشروط في كتبهم. إذن ما هي الخلاصة من هذا كله؟ أولا نعرف المذهب، مع أن المذهب أيضا فيه خلاف، لكن المذهب أن أقل أجل السلم ما كان مقدرا بنصف شهر، ثم هذا إذا كان القبض ببلد العقد، أما إذا شرط في العقد أن القبض سيكون ببلد غير بلد العقد فلا بد من توافر 5 شروط ذكرها المالكية في كتبهم. الشرط الأول أن تكون مسافة البلد بلد التسليم كيومين من بلد العقد، ثانيا أن يقبض رأس مال السلم بمجلس العقد أو قريبا منه، ثالثا أن يشترط في العقد خروج العاقدين إلى بلد التسليم، رابعا أن يخرج العاقدان أو وكيلهما، خامسا أن يكون السفر مسافة اليومين ببر أو ببحر يسافر فيه بغير ريح، لأنه إذا كانت هناك ريح تتأخر هذه الرحلة تتأخر. هذه الشروط التي ذكرها المالكية في كتبهم، لا سيما في شروح مختصر خليل. قال: ومن أسلم إلى 3 أيام يقبضه ببلد أسلم فيه أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون. انتقل بعد ذلك رحمه الله إلى ما يتعلق إلى أنه إذا أسلم إلى 3 أيام، مع أنه قد ذكر أن أقل شيء هو 15 يوما، كما قال: أحب إلينا أن يكون 15 يوما، لكنه يقول لو حصل هذا منه، من أسلم إلى 3 أيام يقبضه ببلد أسلم فيه أجازه غير واحد من العلماء وكرهه آخرون، يعني طائفة أجازت وطائفة كرهت ذلك على القول بالكراهة، طائفة تقول هي كراهة تحريم، وطائفة تقول بل هي كراهة تنزيه، والراجح ما قدمه في المذهب. ما هو الذي قدمه؟ التحديد بنصف شهر إن كان يقبض في بلد العقد أو ما كان قريبا منها، أما إذا كان يقبض ببلد على مسافة كيومين فأكثر فيكفي ما بين البلدين بالشروط المتقدمة، هذا هو المذهب. ثم قال: ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه ولا يسلم شيء في جنسه. هذا في الحقيقة فيه تكرار، لأنه قال: ولا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه، ثم كرر فقال: ولا يسلم شيئا في جنسه أو فيما يقرب منه إلا أن يقرضه شيئا في مثله صفة ومقدارا. هذا في الحقيقة قول في المذهب، وهو قول ضعيف، لا يصح هذا القول، وقد بين العلماء أي علماء المالكية أن هذا القول غير صحيح. ما هو هذا القول؟ أنه لا يجوز أن يكون رأس المال من جنسه أو فيما يقرب منه. مثلا يدفع بضاعة من البضاعات من العروض، في بضاعة أيضا من جنسه كحديد في حديد أو حيوان في حيوان، فذكر أنه لا يجوز. لماذا؟ يقول: لأن الشيء في مثله يكون قرضا لا سلما، هذا الذي يريده، فينظر فيه إذا كان ربويا، هذا الذي لا يجوز، لأن المؤلف كما أشرت كرر العبارة، قال: لا يجوز أن يكون رأس المال من جنس ما أسلم فيه ولا يسلم شيء في جنسه، تكررت العبارة هنا. لكن قوله لا يسلم شيء في جنسه هذا ضعيف، المعتمد عند المالكية أن الجنسين يجوز سلم أحدهما في الآخر ولو تقاربت المنفعة، لا بأس، لأن المؤلف قال: أو فيما يقرب منه، يعني إذا كان قريبا منه في المنفعة لا يجوز أيضا أن يسلم فيه، وهذا غير صحيح، بل المذهب والمعتمد أنه لا بأس من أن يسلم في الجنسين ولو تقاربت المنفعة. كمثلا يأتي إلى ثياب، وهذه الثياب من القطن، يريد ثياب من الكتان، فهذا ثياب وهذه ثياب، وهذه قد تكون من رقيق ثياب القطن وهذه من رقيق ثياب الكتان، وهكذا إذا كان غليظ القطن مع غليظ الكتان، وما صرح به المالكية وقد جاء هذا في المدونة وجاء عند خليل الجواز، لا ما قرره المؤلف رحمه الله. أما ما يتعلق بالربويات كالذهب بالذهب والفضة بالفضة والطعام بالطعام فهذا مفروغ منه ومعروف أنه لا يجوز، لأنه ربا فلا يجوز فيه السلم، لأن هذه كلها لا بد من التقابض في المجلس. وذكر قال بعد ذلك: والنفع للمتسلف. وقبل أن نختم الدرس هناك أمر أيضا يتعلق بهذه المسألة التي مرت آنفا، وهي تسمية مكان القبض، لأن المؤلف ذكر أنه من أسلم إلى 3 أيام يقبضه ببلد أسلم فيه أجازه، وذكرنا أن المعتمد في المذهب هو 15 يوما، لكن أشير إلى أن جواز تسمية مكان قبض المسلم فيه، ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع لما ذكر الإجماع على جواز السلم أشار رحمه الله إلى مكان القبض، أنه لا بد أن يسمى المكان الذي يقبض فيه، فيعطيه رأس المال ثم يحدد له ما هو المسلم فيه وكم هو بالكيل وكم هو بالوزن إن كان وزنا إلى أجل معلوم. بقي المكان، أين سأستلم هذا؟ هل سأستلمه هنا أو في بلدك أو في بلدي؟ فالعلماء يقولون يجوز أن يسمي مكان قبض المسلم فيه، ولا بد أيضا أن يحدد هذه البضاعة هل تحتاج إلى حمل وتحتاج إلى مؤنة، لأنه قد يأتي وقت استسليم البضاعة فيقول ائتني بعمال وائتني بمركوب يحمل البضاعة، فيقول ذاك أنا لم أتفق معك على ذلك. فإذا تعاقد المتعاقدان عقد سلم لا بد أن يتفق على أن يكون المسلم فيه إما من الأشياء التي تحتاج إلى حمل وإلى مؤنة، أو من الأشياء التي لا تحتاج إلى حمل وإلى مؤنة، لأنه من الذي سيتحمل المؤنة وحمل هذه البضاعة؟ فهناك أشياء قد لا تحتاج إلى حمل، مثل اللؤلؤ أو الذهب أو الصغار الزعفران أو المسك، وهناك أشياء قد تكون ثقيلة تحتاج إلى حمل وإلى مؤنة ويحتاج إلى أجرة. ولهذا طائفة من أهل العلم ذكروا أنه لا بد من ذكر هذا الشيء من حيث المؤنة والأجرة، هل يحتاج أو لا يحتاج. والصواب الذي لا شك فيه أنه لا بد من ذكر ذلك حتى يعرف من الذي سيتحمل الأجرة ومن الذي سيتحمل المؤنة، حتى لا يحصل بعد ذلك النزاع ويحصل الضرر بين المتبايعين. فلا بد أن يحصل تحديد الأجرة والمؤنة، وهل هذه البضاعة تحتاج إلى مؤنة أو لا تحتاج. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.